بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره ويدل عليه غير واحد مما ورد في أعوان الظلمة وسيأتي. وحكي أنه سئل بعض الأكابر وقيل له إني رجل خياط أخيط للسلطان ثيابه فهل تراني داخلا بذلك في أعوان الظلمة؟ فقال له المعين لهم من يبيعك الإبر والخيوط وأما أنت فمن الظلمة أنفسهم. كان البحث في أن مفهوم الإعانة متى تكون صادقة. قلنا أن الأقوال في المسألة ثلاث. القول الأول هو أن مفهوم الإعانة لا يصدق إلا مع قصد المعين وقوع الفعل المحرم في الخارج. القول الثاني أن مفهوم الإعانة لا يصدق إلا قصد المعين تحقق الفعل في الخارج ووقوع الفعل خارجا وتحققه خارجا. القول الثالث في هذه المسألة والذي كان حديثنا فيه هو أن مفهوم الإعانة إنما يصدق مطلقا سواء وقع قصد من المعين أو لم يقع فضلا عن تحقق المعان عليه في الخارج. ثم نقل الشيخ قدس سره جملة من الروايات التي تؤيد هذا المطلب من أن الإعانة صادقة حتى لو لم يكن هناك قصد من المعين. ثم يقول بأنه سيأتي في بحث الظالم ومن يعين الظالم أنه هناك نجد أن الروايات أطلقت الإعانة على الظلم والإعانة على الإثم من غير قصد من المعين على ذلك. ثم ينقل هذه العبارة من بعض الأكابر من أنه سأل شخص بعض الأكابر أني خياط أخيط للظالمين ثيابه مثلا فهل أنا معين للظالم أو لست معينا؟ هل أنا داخل في قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أو لست داخلا؟ ومن الواضح أنه هذا السائل لا إشكال ولا شبهة عندما كان يخيط هذه الثياب للظالم لم يكن قصده أن يقع ظلم من الظالم خارجا فعل حرام من الظالم خارجا وإنما كان كل قصده أن يأخذ ثمن وأجرة هذا العمل الذي يقوم به. فمع أنه لم يكن قاصدا لتحقق الحرام في الخارج نجد بأنه بعض الأكابر يجيبه بأنه مو فقط أنت طبعا منقول عن بعض الأعيون مذكورة في حواشي الإخوة يردون يراجعهم موجود المطلب أنه يجيبه أنت من الظلمة أنفسهم وأما المعين فهو من يبيعك الخيوط من يبيعك الأبر فأنه ومن الواضح أن الذي يبيع الإبر ويبيع الخيوط للخياط الذي يخيط للظالم قصدك قطعا لا يوجد له قصد على أنه يقع بهذا الخيط وبهذه الأبر خياطة للظالم الذي يظلمه فلان جماعة أو فلان شخص. إذن بهذا القول الشيخ قدس سره يريد أن يأتي بتأييد للمقام من أن الإعانة على الإثم صادقة حتى لو لم يكن هناك قصد من المعين على وقوع الإثم في الخارج. بعض المحققين الكبار يعني أكابر يعني كبير في العلم وفي التقوى والزهد ذكروا في محله قلت موجودة في الحواشي قال وحكي ويدل عليه أي على أن مفهوم الإعانة صادقة حتى ماذا؟ حتى لو لم يكن هناك قصد من المعين لتحقق الإثم والحرام في الخارج. قال ويدل عليه غير واحد مما ورد في أعوان الظلمة. وسيأتي هذا البحث إن شاء الله من أنه متى تصدق الإعانة ومتى لا تصدق. وسيأتي إن شاء الله. وحكي أنه سئل هذا المطلب للتأييد، وإلا ليس دليلا شرعيا. سأفترض أن بعض الأكابر قال هذا المعنى، إلا أنه ليس دليلا على المطلب. وحكي أنه سئل بعض الأكابر وقيل له، أي لبعض الأكابر، إني رجل خياط أخيط للسلطان ثيابه. ومن الواضح أن الخياط عندما يخيط للسلطان ثيابه لم يكن قصده أن يقع الظلم من السلطان الظالم. فهل تراني داخلا بذلك في أعوان الظلمة، يعني مين الظلمة على في ظلمهم؟ فقال له، أي ذلك الأكابر، بعض الأكابر، فقال له المعين لهم أي للظلماء، من يبيعك الإبر والخيوط وأما أنت فمن الظلمة أنفسهم. وقال المحقق الأردبيلي في آيات أحكامه، المحقق الأردبيلي له كتاب باسم عنوان أو عنوان الكتاب آيات الأحكام، وقال المحقق الأردبيلي في آيات أحكامه في الكلام على الآية، أي آية؟ التي هي محل البحث، وهي قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الظاهر، قال المحقق الأردبيلي، الظاهر أن المراد بالإعانة، أتكم بالإعانة بلي كتبكم، أن المراد بالإعانة على المعاصي مع القصد. المحقق الأردبيلي قدس سره اختار وجها وسطا، قال بأن مفهوم الإعانة على الحرام وعلى الإثم تكون صادقة في موردين. المورد الأول أن يكون المعين قاصدا لوقوع الإثم في الخارج، يعني عندما يبيعه هذا الخمر قصده أن عندما يبيعه هذا العنب قصده أن يتحقق ماذا؟ أن يتحقق التخمير خارجا، صنع هذا العنب خمرا لا يشترط عليه، ولكن داعيه وقصده من هذا البيع هو أن يتحقق ذلك الإثم وذلك المحرم في الخارج طارة هذا. وهذا لا إشكال ولا شوف أنه ماذا يصدق عليه، ولا تعاون على الإثم والعدوان. الحالة الثانية هو أنه تصدق الإعانة وإلا قصده. كيف؟ يقول إذا فرض أن العرف يرى أن هذه إعانة وإن لم يكن هناك قصد من المعين على تحقق الحرام في الخارج، من قبيل ماذا؟ لو فرض بأن إنسانا ظالما قال لشخص ناول العصا وغرضه من الحصول على العصا أن يضرب إنسانا مظلوما، ناولني السيف حتى يقتل به إنسانا لا يستحق القاتل مظلوما، وهنا جاء إنسان وناوله العصا وناوله السيف، فهنا صحيح لم يكن من قصد المناول عندما ناوله السيف أو العصا أن يتحقق المحرم في الخارج، ولكن عرفا أعانه على تحقق المحرم في الخارج. وهنا وإن لم يكن قصد من المعين على تحقق الحرام والإثم في الخارج، ولكن هذه المناولة في العرف وفي الارتكاج العرفي تسمى إعانة على الإثم. وعلى هذا ذكر المحقق الأردبيلي أن الإعانة على الإثم تصدق تارة إذا كان هناك قصد من المعين، وأخرى تصدق أيضا إذا لم يكن قصد من المعين، ولكن العرف والارتكاز العرفي كان يرى أنه إعانة على الإثم. هذا التحقيق الذي ذكره المحقق الأردبيلي في هذه الآية المباركة. ومن هنا قال بأنه إذا باع إنسان العنب لشخص يعلم أنه يصنع منه خمرا ولم يكن قاصدا لصنع الخمر، فهنا لا يوجد لا قصد، اذا لا تصدق الاعانة بهذا الشخص، وايضا لا يصدق عرفا انه اعانه على الخمر لانه باختيار من صنع الخمر، اذا لا الفرض الاول ولا الفرض الثاني، لا الاحتمال الثاني. ومن هنا نقول بانه يجوز بيع العنب ممن يعلم البائع أن المشتري يصنعه خمرا، وقد ورد الروايات المجوزة لذلك، لأنه لا يوجد قصد للبائع أولا، ولا العرف يرى أنه هذه معاونة على الإثم، اذا المحقق الاردبيلي فصل بين هذين المثالين، بين الظالم الذي يريد قتل انسان لا يستحق القتل ويناوله انسان اخر السائب، قال عرفا يصدق ماذا؟ انه اعانة على الاثم. وبين انسان يبيع العنب ويعلم ان المشتري يصنع منه خمرا، قال انه هذه ليس اعانة على الاثم. من هنا مناقشة الشيخ تأتي في التفرقة بين هذين المقلبين، لان المحقق الاردبيلي بعد ان ذكر هذا الضابط قال اذا طلب الظالم من شخص مناولته عطا او صيد ليضرب انسانا اخر او ليقتل انسانا لا يستحق القاتل، هذا يسمى اعانة على الاثم وان لم يكن هناك قصد من المعطي من المناول، بخلافه في الذي يبيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا، فانه لا اذا لم يكن هناك قصد من البائع لا يوجد قصد، اذا فلا تصدق الاعانة من هذه الجهة، ولا الصدق العرفي يقول بانه هذه اعانة على الاثم. قال وقال المحقق الاردبيلي في ايات احكامه في الكلام على الاية، الظاهر ان المراد بالاعانة في قوله ولا تعاونوا على الاثم والعدوان الإعانة على المعاصي مع القصد، هذا أولا، يعني بأن يكون المعاون قاصدا لوقوع المعصية والحرام، أو على الوجه الذي يصدق أنها إعانة، مثل أن يطلب الظالم العطاء، إذن على الوجه الذي يصدق أنها إعانة وإن لم يكن هناك قصد. اذا من هنا يتضح ان الاعانة يكون لها مصداقان، المصداق الاول ان يكون قاصدا لوقوع المعصية، المصداق الثاني ان لا يكون قاصدا لوقوع المعصية، ولكن العرف والارتكاز العرفي يرى انه اعانة على الاثم. قال مثل ان يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه المعطي فيعطيه اياها اي العصا، او يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه اياه، ونحو ذلك مما يعد معونة عرفا وان لم يكن هناك قصد من المعين. وعلى هذا فلا تصدق على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه. طب احنا نعلم بانه في كثير من البلدان ان الانسان عندما يعمل عملا ويحصل على ربح وعلى كسب هم يؤخذ منه ماليات او تؤخذ منه ماذا؟ ضرائب ظلما وجورا. وهنا هل يجوز او لا يجوز؟ هل يصدق عندما يعطي التاجر الضرائب المحرمة هل يصدق انه اعانة على الاثم او لا يصدق؟ او مثلا الحاج عندما يريد ان يذهب الى بيت الله الحرام ليحج فيؤخذ منه مالية خاصة او ضرائب خاصة او عوارض خاصة لذهابه ولإيابه ولدخوله تلك المنطقة الكذائية، هنا عندما يعطي هذا الحاج هذا المال هل يصدق عليه أنه إعانة على الإثم أو لا يصدق؟ هنا يقول المحقق الأردبيلي هنا لا تصدق، أولا لأن الكاسب والتاجر عندما يتجر لتحصيل غرضه وهو الربح ليس قاصدا لأن يعطي ماذا؟ المال المحبب بالضرائب وإلى أصحاب المالية، وكذلك الذي يريد أن يحج لا يريد أن يعطي مالا إلى الذين يأخذون منه ولكن يأخذون منه زورا وظلما، إذا قصد لا يوجد. والصدق العرفي أيضا لا يقال أنه أعانى على الإثم لأنه يؤخذ منه جبران يؤخذ منه ظلما، إذا لا الصدق العرفي موجود في الإعانة ولا القاصد موجود. إذا التاجر الذي يدفع المال للظالم في ما يرتبط بالضرائب أو الحاج الذي يعطي المال لذلك البلد الذي يأخذه منه ظلما لا يصدق عليه أنه أعانة على الإثم، فلا تصدق أي الإعانة على الإثم، فلا تصدق على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه، غرضه إما الربع وإما كسبه لعياله أو غير ذلك، أنه معاون للظالم العاشر في أخذ العشور في أخذ الضرائب المحرمة، ولا لنا الحاج الذي يؤخذ منه أي من الحاج المال ظلمان وغير ذلك مما لا يحصى من الأمثلة. ف فلا يعلم. من هنا يريد المحقق الأردبيلي يريد أن يقول بأن بيع العنب ممن يعلم البائع أن المشتري يجعله مثلا خمرا، أو بيع الخشب ممن يعلم أنه يجعله صنما أو صليبا، يكون من قبيل ماذا؟ يكون من قبيل التاجر الذي يعطي الضرائب، لأنه هذا البائع لا قاصد لوقوع المحرم، ولا يصدق عرفا أنه أعانه على الإيه، ومن هنا فيجوز. فلا يعلم صدقها أي صدق الإعانة على بيع العنب ممن يعمله خمرا، أو الخشب ممن يعمله صنما. يعني لا الوجه الأول من الإعانة صادق، ولا الوجه الثاني من الإعانة صادق، وإن كان يعلم ولكنه لا يوجد أولا قصد. العرب أيضا لا يسمي هذه إعانة على الإيه، ولذا ورد في الروايات الصحيحة جوازه، أي جواز البيع من هذا الشخص، وعليه الأكثر، يعني أكثر الفقهاء على جواز البيع في مثل هذه المسألة الثالثة التي هي محل الكلام، وعليه الأكثر ونحو ذلك مما لا يخفى. انتهى كلامه، أي انتهى كلام المحقق الأردبيلي في آيات أحكامه، رفع مقامه. يقول الشيخ قدس سره: ولقد دقق النظر، ويستحسن هذا التفصيل من المحقق الأردبيلي، يقول: ولقد دقق النظر حيث أنه ميز، لم يقل لا أن مفهوم الإعانة قد أخذ فيه القصد مطلقا، ولا قال أن مفهوم الإعانة لم يؤخذ فيه القصد مطلقا. وعلى هذا فهذا يكون قولا رابعا في مفهوم الإعانة، لأن القول الأول كان أن مفهوم الإعانة قد أخذ فيه القصد مطلقا، القول الثاني أن مفهوم الإعانة لم يؤخذ فيه القصد مطلقا، القول الثالث أن مفهوم الإعانة أخذ فيه القصد وتحقق الفعل الحرام في الخارج، القول الرابع يقول أن مفهوم الإعانة تارة تصدق بالقصد، وأخرى تصدق ماذا؟ مع عدم القصد، ولكن الصدق العرفي كافي. فكأنه هو مزج بين القول الذي يقول باعتبار القصد مطلقا في الإعانة، وبين عدم اعتبار القصد مطلقا. في بعض الأحيان نحتاج إلى اعتبار القصد، وفي بعض الأحيان ماذا؟ لا نحتاج إلى اعتبار القصد، ولكن نحتاج إلى الصدق العرفي لصدق الإعانة. فلهذا يقول: ولقد دقق النظر حيث لم يعلق صدق الإعانة على القصد، لم يعلقها مطلقا، لم يقل أن الإعانة مطلقا متوقفة على القصد، لم يقل ذلك، ولا قول بصدقها، في كتاب موجود بصدقه، ولكن الصحيح ظاهرا بصدقها باعتبار الإعانة، ولا أطلق القول بصدقها أي الإعانة بدون القاصد كما هو أحد الأقوال المتقدمة، بل ماذا؟ علقه، أي علق صدق هذا المفهوم وهو مفهوم الإعانة، بل علقه بالقاصد تارة، وبالصدق العرفي وإن لم يكن قصد أخرى. لكن أقول من هنا يبدأ الشيخ قدس سره بمناقشة مو هذا التفصيل، لأنه هو يقول ولقد دقق النظر، ولكن يريد أن يناقش المحقق الأردبيلي في هذا التفصيل الذي ذكره بين المثالين، لأنكم وجدتم أن المحقق الأردبيلي قال الصدق العرفي إذا طلب الظالم العصا من شخصين وناول الشخص العصا للظالم لضرب مظلومه، هنا الصدق العرفي موجود أنه أعانه على الإثم، ولكن إذا باع الخمر ممن يعلم، باع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا، فهنا لا يوجد الصدق العرفي. ميز المحقق الأردبيلي بين هذين المطلبين، بين هذين الموردين. الشيخ قدس سره يريد أن يناقش المحقق الأردبيلي بأنه في هذين الموردين إما أن نقول صدق العرفي موجود فيهما معا، وإما أن نقول أن الصدق العرفي ليس موجودا فيهما معا، ولا معنى للتفصيل. يعني إما أن نقول أن الإعانة عرفا صادقة في الموردين معا، وإما أن الإعانة غير صادقة في الموردين معا، ولا معنى لتفصيل المحقق الأردبيلي في مورد طلب الظالم العفا أنه تصدق الإعانة عرفا، ولكن في مورد بيع العنب ممن يعلم أنه لا تصدق الإعانة عرفا. يقول لكن اقول لا شك في انه اذا لم يكن مقصود هذه المطالب كلها تقدمت، فلهذا الان نقراها الى ان نصل الى الاشكال الذي ذكره الشيخ قدس سره على المحقق الاردبيلي. يقول لكن اقول لا شك في انه اذا لم يكن مقصود الفاعل، حتى الفاعل كان البائع او الفاعل كان المعطي لا فرق، اذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغير الى مقصده المفروض انه هو المقصد المحرم، ولا كان قصده الوصول يعني وصول الغير الى مقدمة من مقدمات ذلك المقصد المحرم، اذا لم يكن مقصود الفاعل ذلك بل يترتب عليه اي على فعل الفاعل بل يترتب عليه الوصول من دون قصد الفاعل، فهذا لا يسمى إعانة بلا إشكال. وهذا واضح انه عرفا اذا فرض ان المعطي ان الفاعل سواء كان البائع او كان المعطي ايا كان ان الفاعل اذا فرض انه لا هو قاصد لوقوع ذلك المقصد المحرم ولا انه عرفا يصدق عليه انه هذا الفعل اعانة على ذلك المقصد المحرم، فهنا لا اشكال ولا شبهة انه يجوز الاعطاء ويجوز البيع. هذه في هذه الصورة واضحة. وكذلك في الصورة الثانية وهو انه لو كان الفاعل قاصدا وقوع المقصد في الخارج المحرم او قاصدا حصول مقدمة من مقدمات المحرم، فهنا ايضا لا اشكال في صدق مفهوم الاعانة على الاثم، وإنما الكلام في الصورة الثالثة التي سيذكرها. وعلى هذا الأساس يفصل الكلام في صور ثلاث. يقول تارة أن فعل الفاعل لا قاصد وقوع المحرم ولا عرفا يصدق أنه إعانة، فهنا ماذا؟ لا إشكال أنه لا تصدق الإعانة عليه. وأخرى أن الفاعل قاصد وقوع المحرم في الخارج، فهنا لا إشكال في صدق الإعانة. وثالثة التي هي محل الكلام وستأتي في أنه إذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغير إلى مقصده الخاص الذي هو المحرم ولا إلى مقدمة من مقدمات ذلك المقصد، بل يترتب المقصد على هذا الفعل من الفاعل يترتب عليه الوصول من دون قصد الإعانة، فلا يسمى إعانة. ومثاله كما في تجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور، لأن التاجر عندما يدفع هذا المال ظلما للذي يأخذ الضرائب ظلما لا هو قاصد أن يقع هذا في الخارج، هذا الظلم في الخارج، ولا عرفا أيضا الرجل هذا عندما اشتغل واكتسب لنفسه أو لعياله كان قاصدا أن يدفع هذا المال لأن ينتفع به في المنافع المحرمة، كما في تجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور ومسير الحاج بالنسبة إلى أخذ المال ظلما. وكذلك لا إشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله ودعاه اي ودعاه دعا الفاعل اليه اي الى ذلك الفعل الذي صدر منه، دعاه اليه ماذا؟ دعاه اليه وصول الغير الى مطلبه. اذا عندما يقوم الفاعل بفعله قصده وداعيه لقيامه بهذا الفعل هو وصول الغير الى المقصد المحرم، فهنا ايضا لا اشكال في صدق مفهوم الإعانة. ودعاه إليه وصول الغير إلى مطلبه الخاص، فإنه يقال أنه أعانه على ذلك أي على ذلك المطلب الخاص الذي هو المحرم. فإن كان عدوانا ذلك المطلب الخاص فيسمى ماذا؟ معاونة وإعانة على الإثم، وإن لم يكن عدوانا فلا يسمى إعانة على الإثم. فإن كان عدوانا مع علم المعين بذلك العدوان صدق الإعانة على العدوان وعلى الإثم وعلى الحرام، وإنما الإشكال فيما إذا لم يكن ذلك، يعني وإنما الإشكال فيما إذا فرض أن فعل الفاعل يحقق مقدمة، ولكن هذه المقدمة هل تصلح لأن ينتفع فيها في الحلال وأن ينتفع فيها في الحرام؟ يعني في مثال البيع قصد الفاعل أن يكون المشتري متملكا شرعا لا أكثر من ذلك، لأنكم تعلمون أن الذي يريد أن يجعل العنب خمرا خب هذا لابد أن يكون في ماله، يكون مالكا للعنب، ولا لا يحق له أن يأخذ عنب الغير ويجعله خمرا. الذي يريد أن يجعل الخشب صنمان لابد أن يكون مالكا لذلك الخشب، وإلا لا يحق له لنا أن يعمل ذلك الخشب صنمان، أن يصنع من ذلك الخشب صنمان. والبائع قاصد لتحقق هذا الشرط. أي شرط؟ وهو تملك هذا الشيء، مو تملك الشيء المحرم، لا تملك هذا الشيء الذي هو الخشب. هنا شوي التفتوا للعبارات لأنه هو يحشو أكو في الحواشي، خصوصا الحواشي الموجودة بأيدي الإخوة، وبها خلط وبها اشتباه، فالتفتوا جيدا للضمائر التي رجعنا حتى لا يقع، لا يعتمدون الإخوة أن المطالب إذا ما فهمناها ما نقف نقرأها في الحواشي. فقط قصد البائع هو حصول التملك، وأنتم تعلمون أن التملك مقدمة مشتركة بين الانتفاع به بالمحرم والانتفاع به بالمحلال. فهنا لو فرض أن البائع كان قاصدا حصول هذا الشرط وهو التملك، وكان يعلم بأنه لو حصل هذا الشرط سيقع الحرام في الخارج، فهل يجوز أن يبيع أو لا يجوز؟ وهذا فرق عن الصورة الأولى وعن الصورة الثانية، لأن الصورة الأولى لا يوجد هناك أي قصد، والصورة الثانية يوجد فيها قصد، والصورة الثالثة أيضا يوجد قصد، ولكن مو يوجد قصد للتخمير، وإنما يوجد قصد لشرط التخمير الذي هو تملك العنب. واضح فرق الصورة الثالثة عن الثانية؟ الصورة الثانية كان البائع قاصدا ماذا؟ لتحقق المحرم، المقصد الخاص في الخارج، لتحقق الإثم في الخارج، فهو قاصد في البيع التخمير الذي يترتب على فعل المشتري، ولكن هنا ليس قاصدا وقوع التخمير في الخارج، وإنما قاصد لتحقق شرط التخمير، شرط الحرام الذي هو ماذا؟ الذي يملك العنب. وتملك العنب هذا الشرط مقدمة مشتركة بين المنفعة المحللة وبين المنفعة المحرمة، لأنه الذي يريد أن يأكل العنب أيضا يحتاج إلى هذا الشرط، وهو أنه ماذا؟ أن يتملك العنب. الذي يريد أن ينتفع بالعنب منفعة محللة شرطه ماذا؟ أن يتملك العنب. فإذا تملك العنب شرط مشترك بين المنفعة المحللة وبين المنفعة المحرمة. ولو فرضنا في مثل هذه الصورة أن البائع كان قاصدا هذا الشرط المشترك، هذا الشرط المشترك مع علمه بأنه سينتفع به في المنفعة المحرمة، فهل يكون محرما أو لا يكون محرما؟ واضح الفرق بين الصور الثلاثة. قال وإنما الإشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله، سواء كان بيع أو إعطاء أو أي شيء آخر، قصد ماذا؟ قصد الفاعل وصول الغير إلى مقدمة، إلى شرط، لا فرق، إلى مقدمة مشتركة بين المعصية وغير المعصية. طب في البيع ماذا هذا الشرط؟ هو تملك العلم، ولكن مع علم البائع أو مع علم الفاعل لذلك الفعل لتلك المقدمة، بصرف الغير الذي هو الآخر مثلا أو المشتري، مع العلم بصرف الغير إياها، أي تلك المقدمة المشتركة بعد أن حصلت، إياها إلى المعصية. الحاجة الشيء الذي أخذه، بل أحسنتم، الذي حصلت بواسطة ذلك الشرط المحرم، إياها إلى المعصية. كما إذا باعه العنب فإن مقصود البائع، هذا تطبيق بعد يبدأ، فإن مقصود البائع تملك المشتري له أي للمبيع، وانتفاع المشتري به أي للمبيع، فهي إعانة، ولكن إعانة على الحرام لا، هي إعانة ماذا؟ على شرط تحقق الحرام، على مقدمة تحقق الحرام، ولكن هذا مقدمة مشتركة بين الحرام وبين غير الحرام. التفتوا إلى دقة الفرق بين الصورتين الثانية والثالثة. الصورة الثانية كان قصد البائع تحقق ماذا؟ تحقق الحرام. تحقق التخمير. ولكن في الصورة الثالثة قصد البائع تحقق التملك، والتملك شرط لتحقق المعصية ولتحقق غير المعصية. قال: فإن مقصود البائع تملك المشتري له، أي للمبيع، وانتفاع المشتري بالمبيع، فهي إعانة له أي للمشتري، ولكن إعانة لماذا؟ إعانة للتخمير للحرام؟ نقول لا، إعانة على مقدمة الحرام، على شرط الحرام، فهي إعانة بالنسبة إلى أصل تملك العنب. هذه إعانة على هذا. ولهذا الشيخ الآن يأتي بمثالين واستشهادين ليبين بأنه لهذا. ولذا لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاص، لو جاء دليل وقال لي لا تعن هذا المشتري الخاص في كل أموره، لا تعن زيدا في كل أموره، هنا هل يجوز لي أن أبيعه؟ لماذا؟ لأنه أصل التملك حرام، لأنه إعانة تصدق عليها أنها إعانة. لو قال لي المشرع لا تعن زيدا في كل أموره، طب إذا بعته وقصدي أن يملك هذا الشيء، هذا يصدق إعانة أو لا يصدق؟ يكون مشمولا للنهي أو لا يكون مشمولا؟ يكون مشمولا للنهي. إذن إعانة، ولكن إعانة على أصل تملك هذا المبيع. فلهذا يقول: ولذا لو فرض ورود النهي عن معاونة المشتري الخاص في جميع أموره، أو ورد في خصوص تملك العنب، ورد المعاونة لا تعنه، فهنا لو بعته العنب هل يصدق أنه أعنته على تملك العنب أو لا يصدق؟ يصدق. إذن من هنا يتضح أنه من يبيع العنب لهذا الشخص أعانه على تملك هذا العنب. قال: تملك حرم بيع العنب عليه مطلقا، يعني لا يجوز لهذا البائع أن يبيع هذا المشتري الخاص الذي ورد النهي بالمعاونة أن يبيع عليه العنب مطلقا، لا لغرض التخمير ولا لغرض غير التخمير. فتفترض لأجل الأكل، افترضوا أن هذا المشتري كان يريد أن يشتري العنب لأن يأكله، فمنفعة محللة، ولكن ورد أنه لا تعنه مطلقا، هل يجوز لي أن أبيع؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه المعاونة تصدق على أصل تمليك العنب. واضح محل الشاهد؟ لماذا ذكر لي ذا؟ قال: فمسألة بيع العنب، شوف الشيخ من أين يدخل لمناقشة المحقق الأردبيلي، يقول: فمسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا هو النظير إعطاء السيف أو العصا لمن يريد قتلا أو ضربا. لماذا؟ لو فرض بأن المعطي للسيف في المثال الذي قبل المحقق الأردبيلي أنه تصدق الإعانة عرفا وإن لم يكن هناك قصد، لأنه في مثال أن الظالم إذا طلب من شخص أن يناوله سيفا وقصده قتل إنسان مظلوم، وعمر ناول هذا السيف لهذا الظالم ولم يكن قصده ماذا؟ ولم يكن قصده تحقق القاتل المحرم في الخارج، تحقق قتل هذا المظلوم في الخارج، ولكن هو ماذا قصد عندما أعطى؟ قصد الشر، وماذا؟ أن يكون هذا السيف بيد القاتل الظالم. التمكن من السيف، تملك العنب يعني التمكن من العنب. يقول الشيخ قدس سره: إذا لم يكن هناك قصد، التفت جيدا، إذا لم يكن هناك قصد من الفاعل ولكن أعطى السيف للظالم ويعلم أن الظالم يريد أن يقتل إنسانا مظلوما، لم يكن هناك قصد من البائع أن يصنع الخمر، ولكن أعطى العنب، باع العنب ليتملك المشتري العنب، هنا فعل فاعل هو ماذا؟ هو تحقق فعل الحرام، فعل الفاعل فيه قصد لتحقق الحرام، لو فيهما قصد لتحقق شرط الحرام، كلاهما تحقق شرط الحرام. وإلا في مسألة بيع العنب المفروض أنه لم يكن البائع قاصدا لتحقق ماذا؟ التخمير في الخارج. في مسألة مناولة السيد للظالم المفروض أنه لم يكن هناك قصد من المناول أن يتحقق ماذا؟ القصد الخارج، وإلا هذا يكون داخلا في الصورة الثانية، وإنما قصده من المناولة أن ماذا؟ أن يتمكن الظالم من أن يكون السيف بيده، لأن المفروض السيف ليس بيده. فإذا في مناولة الإنسان السيف للظالم وهو يعلم أنه يريد أن يقتل إنسانا مظلوما، وفي بيع العنب من إنسان يعلم البائع أن المشتري يريد أن يجعله خمرا، لا فرق بينه، لأنه كلاهما قصد ماذا؟ قصد الشرط الحرام، وهذا الشرط مفروض أنها مقدمة مشتركة بين المحرم وبين المحلل. إذن فلا معنى لتفسير المحقق الأردبيلي بين المثالين حيث قال ولا السيف للظالم يصدق عرفا الإعانة، ولكن في بيع العنب للمشتري الذي يعلم البائع أنه يجعله خمرا لا يصدق الإعانة عرفا. واضح المطلب؟ قال فمسألة بيع العنب ممن يعلم البائع أنه أي المشتري يجعله أي يجعل العنب خمرا هو النظير إعطاء السيف أو العصا لمن يريد قتلا أو ضربا. لماذا أحدهما نظير الآخر مع أن المحقق الأردبيلي فرق بينهما؟ يقول نظيره، الآن نبين النكتة، النكتة أن النكتة واحدة فيهما، حيث أن الغرض من الإعطاء هو ثبوت السيف بيد الظالم، المفروض أنه لا يوجد قصد من المعطي لتحقق القتل الباطلي وقتل القتل المظلوم خارجا. واضح هذا المطلب؟ المفروض أنه لا يكون، لا يوجد هناك قصد من المعطي للسيف للظالم أن يتحقق القتل الحرام في الخارج، وإلا يكون داخلا في الصورة الثانية. الآن بحثنا نحن في الصورة الثالثة، حيث أن الغرض من الإعطاء هو ثبوت السيف بيد الظالم والتمكن من، أي تمكن الظالم من السيف، كما أن الغرض من بيع العنب هو ماذا؟ تملك المشتري للعناب وعليه. فكل من البيع والإعطاء بالنسبة إلى أصل تملك الشاب في البيع واستقرار السيف في الإعطاء في يده، أي في يد المعطى إليه، إعانة. ولكن إعانة على ماذا؟ إعانة على مقدمة، هذه المقدمة فلنعبر عنها شرطا. وهنا إذا اتضحت هذه المقدمة نقول للمحقق الأردبيلي أنت إما أن تقبل أن العرف يرى فيهما معا صدق الإعانة، وإما أن تقول أن العرف لا يرى فيهما معا فلا معنى مثل التفصيل بين الموردين. قال إلا أن الإشكال بعد أن اتضح أن الحيثية فيهما واحد يأتي هذا الإشكال، وهو هل العلم في أن العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع، هذا في بيع العنب، والمعطي، هذا في إعطاء السيف أو العصا، هذا في أن العلم بصرف جملة معترضة في الحرام. لو فرض أن المعطي أو الفاعل الذي أوجد الشرط الحرام أوجد هذه المقدمة المشتركة، يعلم هذا الفاعل أن هذا الشرط الذي أوجده وهو مشترك بين المحرم والمحلال، هذا الإنسان المعطى إليه أو المشتري سينتبع منه ماذا؟ المحرم. فهل يكون حراما أو لا يكون حراما؟ إذن البحث لابد أن ينصب على هذه النقطة، وهي أن شرط الحرام حرام أو ليس بحرام. واضح المطلب إلى هنا؟ قال إلا أن الإشكال في أن العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع في البيع وبإعانة المعطي في إعطاء السيد في الحرام. هذا الحرام متعلق بصرف، هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا؟ هنا لا بد أن نفهم هذا الباحث، وعليه تفاصيل الكلام. أن الإعانة على شرط الحرام، شرط الحرام ما هو؟ هو التملك أو تمكن الظالم من أخذ السيد، هذا شرط الحرام. صراحة فحاصل محل الكلام هو أن الإعانة على شرط الحرام، ولكن مع هذا القيد، مع العلم بصرفه أي بصرف ذلك الشرط الذي تحقق، يعني بصرف ذلك الشيء الذي تحقق بواسطة ذلك الشرط بصرفه في الحرام، هل هي إعانة على الحرام أو ليست إعانة على الحرام؟ ومن هنا ظهر الإشكال أي في كلام المحقق الأردبيلي، فظهر الفرق بين بيع العنب وبين تجارة التاجر ومسير الحاج. الفرق بينهما واضح، لماذا؟ لأنه في مسير الحاج وفي تجارة التاجر لا يوجد لا قصد الحرام ولا قصد مقدمة الحرام ولا قصد شرط الحرام، أما بخلافه في البيع فإنه صحيح في بيع العنب، صحيح لا يوجد قصد من البائع لتحقق الحرام، ولكنه يوجد قصد لتحقق شرط الحرام. واضح المطلب؟ قال فظهر الفرق بين بيع العنب وبين تجارة التاجر ومسير الحاج، وأن الفرق، هذا فرق ظهر، وأن الفرق الذي ذكره المحقق الأردبيلي أيضا غير تامين، وأن الفرق بين إعطاء الصوت للظالم، حيث قال المحقق الأردبيلي أنه تصدق الإعانة إثما، تصدق الإعانة عرفا، وبين بيع العنب حيث قال أنه لا تصدق الإعانة عرفا، هذا لا وجه له. وأن إعطاء الصوت إذا كان إعانة في أول كلامه فيما تقدم من آيات الأحكام، كان بيع العنب كذلك كما اعترف به في شرح الأشكال. إذا لا فرق بين مثال إعطاء السيف للظالم ليتمكن من السيف وإن كنت أعلم أنه سيقتل به مظلومه، وبين بيع العنب للمشتري وأعلم أن المشتري سيجعل منه خمرا، لأنه كلاهما الفاعل، هنا الفاعل في الصورتين قام بشرط ولم يكن قاصدا لتحقق الحرام في الخارج. ومن هنا لا بد أن ندخل في أصل الباحث في أن الإعانة على شرط الحرام حرام أو ليس بحرام، وهذا ما سيأتي. والحمد لله رب العالمين.